كان لذلك الأثر البليغ على إيمانه قوة وزيادة وحرصا على طاعة الله والعمل بما يرضيه. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: هذا حديث قدسي، ويقال حديث إلهي، لأن الألفاظ والمعاني كلها من الله. وأما الحديث الذي ألفاظه من النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له حديث نبوي. قوله: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم، هذه الجملة الأولى من هذا الحديث العظيم، وفيها تحريم الظلم، وأنه تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه لكمال عدله وجعله بين عباده محرما. قوله: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. ويقع في أمور ثلاثة جاءت مبينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه الأمور الثلاثة التي يقع فيها التظالم بين الناس: الدماء والأموال والأعراض، فيحرم أن يظلم أحد أحدا في دمه أو ماله أو عرضه. قوله تعالى: يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، هذا فيه عظيم مغفرة الله، وأنه عز وجل يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، ولا يتعاظمه سبحانه ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب وكبر الجرم. ولهذا قال في هذا الحديث: ولا أبالي، أي مهما كان الذنب ومهما كانت المعصية فإنه يتوب على من تاب. وفي هذا فتح لباب التوبة والأوبة والرجوع إلى الله، وطرد لليأس والقنوط، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قوله تعالى: إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، هذا فيه أن ابن آدم خطاء بل كثير الخطأ. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فابن آدم فيه الخطأ والتقصير، وفيه الظلم لنفسه ولغيره، وفيه الزلة والعثرة، وليس هناك من هو معصوم من الذنب أو من الخطأ. فإذا كانت هذه حال العباد فما الذي يجب عليهم؟ قال تعالى: وأنا أغفر الذنوب، أي إن كل خطأ وزلل يقع فيه العبد ويتوب إلى الله منه توبة صادقة فإنه سبحانه يغفره له ويمحوه عنه، فمن تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه. ولهذا قال تعالى: ولا أبالي. قوله: فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة لذنوبكم أغفر لكم، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. قوله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، زاد في مسلم قبله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بدأ أولا بسؤال الهداية ثم الطعام ثم الكساء، وهذا فيه أن حاجة العباد إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والكساء. ثم هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله جل وعلا في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وإن لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة. وأيضا زاد مسلم بعد قوله: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا فيه كمال غنى الرب عن عباده من كل وجه،

أي تعظيما لهذا الحديث، فهو حديث قدسي عظيم ينادي فيه سبحانه عباده يا عبادي يا عبادي، وحديث جامع شامل، وهو من أجل الأحاديث التي تبين سعة فضل الله ورحمته ولطفه بعباده، وفيه من المعاني العظام والمقاصد الجليلة وأصول الدين وفروعه ما تتحقق به سعادة العبد في دنياه وأخرى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.